بسم الله الرحمن الرحيم لحضراتكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. امبارح وطلاب الثانوية العامة الذين سيبدأون امتحاناتهم الأحد بالتوفيق يا رب لمن اجتهد. اختلف علماء الثانوية العامة ومدرسو الثانوية العامة في إعراب كلمة ينل وقبلها لم ينل، وجاءتني اتصالات هي إعرابها بالسكون يعني فعل مضارع مجزوم بالسكون ولا بحذف حرف العلة. أنا بقول للسادة المدرسين اللي أخطأوا ولأبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة، حبيبي لما يقول لك لم ينل لم يكن مضارع مجزوم بالسكون مش بحذف حرف العلة، حذف حرف العلة اللي يقول بيه ده ملوش دعوة باللغة العربية، ما عداش على اللغة العربية ولا على مصر. ايه اللي خلى الناس تحتار؟ ان ينال اصله قبل الجزم ينال، لم يكن يكون، فقال لك امسك اصله يكون يبقى مجزوم بحسب حرف العلة. صح يا ماما؟ وماما ملهاش الا في المكرونة والبفتيك، فتقول صح يا حبيبي. المدرس قال لك ايه؟ قال لها المدرس بيقول بحذف حرف العلة. قالت اوك خيح خلاص. المدرس طبعا ادرع، مدرس الاخر اهبل مش عارف حاجه نهائي. ينال لما تدخل عليه لم التي تجزم، الجزم بتاعه بالسكون، السكون بيتحط فين؟ في الحرف الاخير اللي هو اللام، قبل اللام الف ينا يلتقي ساكنان، فالالف تضحي بروحها وتمشي وتسيب الحرف الاخير عليه السكون. انتوا عارفين انا ليه قلت الكلام ده؟ انا مش بعملها حلقه نحو، ولكن عندي مغزى من هذه البدايه، ان اللي وقع الاولاد في حيره واللي ان شاء الله مش هيوقعوا فيها يوم الامتحان لو جه مثل هذا السؤال هيعرف خلاص انه مجزوم السكون، اللي مجزوم بحذف حرف العله هيسعى، تقول لم يسعى ربع فتحه كده، لم يمشي شين واحده، اصله يمشي فتحذف حرف العله اللي في الاخر. اللي وقع الدنيا في حي صا باي صا هو ان فيه مبادئ احنا مش عارفينها. ده المدخل بتاعي في لقاء النهاردة. في حاجة اسمها أبجديات. الأبجديات دي احنا مش عارفينها في اللغة وفي الدين وفي الإنسانية. ركزوا معايا، لما الأبجديات دي تضيع اوعى تنتظر خير، اوعى. ألف به الألفبت، الألف به مش معروفة، الكناية تبقى مضروبة، الخبر يبقى مضروب، الإنشاء يبقى مضروب، اللغة راحت. الأبجديات، فالأبجديات في الحتة دي بتاعت الثانوية العامة اللي هي اتنست واتلغت من الوجود ومن العقل، زي ما اتلغت أبجديات الإسلام من حياتنا، فبقى كله عك. ليه؟ لأن في حاجة اسمها أبجديات. الأبجديات بتقول في الحتة النحوية اللي أنا قلتها دي إن علامة الإعراب بتبقى على الحرف الأخير اللاست اللي إيستي، آخر حرف هو اللي عليه الإعراب، يبقى لم ينل آخر حرف اللام، واللام عند أي بني آدم عنده حس لغوي عليها سكون بوجود لم، لم ينل خيرا من دعا إلى الخيبة، لم يكن أبي رجلا كسولا فيتأخر عني، يبقى لم يكن النون الأخرانية دي عليها سكون يبقى مجزوم بالسكون. شوفوا بقى من الأبجديات المفقودة مثلا، مش مثلا، 100 مثال. احنا عندنا قضية من المجاهيل اللي بعذباني انا في حياتي وفي اختلاطي بالناس وفي المر اللي انا لوحدي بشربه، قضية اسمها الاستئذان واختها الإعلام. واختها اللي هي بنت عم شقيقه وارثه البداء او الرأي. عندي ثلاثة اهو، ما لقيتش في حياتي واحد عارف الفرق بينهم، كله زي انا المجزوم بالابجديات. ايه الفرق بين التلاتة؟ التلاتة كلهم شكل بعض، كلهم كلام، لكن ما معنى استأذنك يا ابي؟ يعني بطلب اذنك في اللي انا عايز اعمله. يا تأذن يا ما تأذنش. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. المستأذن له مشيئة، له إرادة، يملك يقول للي بيستأذنه اوكي، ويملك يقول له ناو، والمستأذن يقول اجري اوكي بابا نعم يا حبيبي بستأذنك اروح بكره القناطر ان شاء الله. لا ما انتش رايح يا عطيه. حاضر يا بابا. ولا زربانه ولا مناقشه، دي قضيه الاستئذان. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني سيادتك ممكن يتقال لك ارجع من على الباب، تدخل البيت من غير استئذان، يعني من غير إذن أصحابه، ما انتش مسلم. حتى لو دقنك كده ومقصر التوب وعامل فيها بابا غنوج، ما تعرفش الدين. الدين إلا أن يؤذن لكم، عالمين في النور، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلا أن يؤذن لكم. لازم صاحب البيت يقول لك اتفضل ادخل، أو يطلع يجيبك من على الباب في دراعه. الإذن أنا عمري في حياتي ما شفته، عمري. ايه اللي بيكون بقى وبنقول عليه احنا عشان عندنا جهل وعندنا غبا وعندنا كره للدين وكره للعلم؟ اسمه اعلام. يعني يقول لي بابا انا مسافر، اقول له بقى بالسلامه، اقول له لا هو هيسافر، ايه اللي عمله ده؟ اساله كده، قول له انت عملت ايه مع بابا؟ يقول لك انا جيت استاذن بابا. لا يا اخويا انت مش جيت تستاذني بابا، انت جيت تعلمي بابا باللي انت قررته. ده احنا لو بنفهم بقى، لو عندنا دين، دين، ما هو الدين هو ده، هو فهم المعاني. استاذنك يعني بطلب الاذن منك، يعني اسمح لي او لا تسمح لي. حاضر، اخد عبد القادر وارجع تاني. قول يا استاذ عبد القادر. ايوه اتفضل يا حبيبي. لو سمحت عايز استفهم فضيله الشيخ عن حاجه. انا معاك اهو. تمام ماشي. بقول لك فضيله الشيخ، ايوه انا عايز استفهم عن حاجه. طبعا شفت رؤيه او هاتف في الليل، كان في شهر رمضان لمده سنتين ثلاثه. فطبعا الهاتف ده او الرؤيه ده طبعا كنت بدعي من ربنا دائما يعني. ايوه. فمش عارف انا ايه الهاتف ده مقصوده بيه يعني. لا يعني ايه شفت ايه؟ او الهاتف ده قال لك ايه؟ سمعت في الهاتف، سمعت ان انا الدعاء ده مستجاب ليك. يعني الهاتف ده جه قال لك يا عبد القادر لما تدعي ربنا، ربنا هيستجيب لك؟ لا انا سمعت صوت بس ان الدعاء مستجاب بس. لا سمعت صوت ان الدعاء بتاعك يعني، ولا دعاء الدنيا كلها؟ لا الدعاء بس ان مستجاب بس. يعني دعائك بس دون عن أمة لا إله إلا الله كلها، ولا مع غيرك؟ لا لا لا الدعاء بتاعنا إن أنا مستجاب الدعاء بتاعي بس. أنت بس غير الأمة كلها؟ لا لا أنا قال طبعا بدي أنا من ربنا، كنت في شهر رمضان طبيعي بي. حبيبي حبيبي أيوة. يعني أيوة الدعاء بتاعك أنت بس، يعني كل المسلمين دعائهم مش مستجاب ودعائك أنت بس اللي مستجاب؟ لا انا بس سمعت صوت كده او هاتف ها؟ من صوت او هاتف كده ان الدعاء مستجاب بس. يعني انت دعيت دعاء؟ بدعي من ربنا طبيعي. لحظة يعني انت دعيت ربنا عبد قادر بحاجة أيوة. معينة بحاجة معينة وسمعت أيوة. هاتف وانت نايم بيقول لك أيوة. دعائك استجيب. ايوه طيب أيوة. خلاص بقى، بس انت مؤمن بان برضو غيرك لما يدعي ربنا يستجيب له لو كان انسان كويس وبياكل حلال؟ تمام. يعني انا ارجو انك تراجع معايا النقطة دي، مهمة قوي يا عبد القادر. طب انا هسألك سؤال تاني، انت طبعا فاكر دعيت ربنا بايه؟ بحاجات كتيرة قوي يعني، حصل منها حاجة استجيب؟ في استجيب وفي ما استجيبش. طب ما حلو قوي، يا نهار ابيض، ده جميل جدا. الله يفتح عليك يا عبد القادر، كتر خيرك. انا بقى لازم اشرح شوية لعبد القادر وللسادة المشاهدين ما يخص هذه القضية. اولا احنا ممكن ندعي ربنا بألف حاجة، والالف حاجة على فكرة كلها تستجاب، اوعى حد يقول لك لا. ما دمت انسان عندك ركائز الدعاء ومعتمد على الله ولا تعبد غيره ولا خرز زرقه ولا بتقرا برجك اليوم، وما دام بتاكل حلال وبتسارع في الخيرات، حاجات كتير قوي انا عديتهم على قد جهدي، انا طلعوا 33 عكازه للدعاء، منها الاخلاص ومنها مناخ النعم ومنها ومنها ومنها ومنها. لما ربنا يستجيب يعني حقق لي انا شكلا اتنين من الالف، يبقى استجاب دعائي في في في زاويه، وبقيه ال 98 او 998 يا اما يديني احسن من اللي انا قلته، يا اما يدخر في الاخره افضل من كل اللي انا طلبته. ادي الثلاث حاجات اللي قالهم سيدنا محمد، مش مبروك عطيه عليه الصلاه والسلام. كل الدعاء مستجاب ما لم يكن بقطيعه ولا اسم ولا معصيه ولا خيبه، كويس قوي، وبخشوع وبتضرع. 33 عكاز وصدقه بين يدي الدعاء وحاجات كتير، 33 انا قلت. المهم يبقى الدعاء مستجاب، وربنا قال وقال ربكم ادعوني، بواو الجماعه، مش بقول لكم لازم الابجديات، استجب لك يا عبد القادر او يا مبروك، لكم ال بس اعرفوا 33 عكازه بتوع مبروك عطيه اللي جايبهم من القران والحديث. خلي دعائك متعكز على حاجه، اما المنام فهو بشره خير وحصل وتحقق، ودعيت ربنا بحاجات كتيره قوي يا عبد القادر، وربنا استجاب لك منها حاجات، ان شاء الله يستجيب الباقي ويستجيب دعاء كل من دعاه سبحانه وتعالى. انسى انا الموبايل مفتوح، الناس مفكره ان انا على الهوا بالموبايل بتاعي، معلش ما حدش فكرني وانا نسيت، والله وحده الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. قفلته. مين يا فندم؟ ايمان. يلا يا ايمان. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. انا كنت عايزه اسالك في مساله في الميراث كده. قولي بس يا رب ما يكونش حد كالك. لا، اللي باكله كتير. ايه؟ اللي باكله كتير. اللي طيب قولي. امي طبعا ابوها توفى من حوالي 45 سنه. طبعا. الله يرحمه. ايه؟ الله يرحمه. فطبعا ربنا طول في عمر ستي، ولسه يا دوب متوفيه ايه من سنتين كده. بعد امك ما ماتت. ايه؟ بعد امك ما ماتت. لا، امي عايش الحمد لله. مين اللي من 45 سنه ماتت؟ سيدي. جدك انت الراجل. وساب جدتك، ربنا اداها طولة العمر يا رب وحسن العمل، لسه ميته بقالها يومين. بقالها سنتين. يعني يومين. كويس. فالمهم امي بقى مش بقى تطلب ميراثها طول ما ست عايشه، مش عايزه تزعلها. طبعا ما بيوزعوش ميراث، البنت ما بتاخدش في شرع الشياطين. طب يعني تزعلها، انما شرع سيدنا محمد بتاخد، مش انا بقول كل حلقه الكلام ده. فطبعا هي دلوقتي لما ست توفت فبتطلب في ميراثها من اخوالك. من اخوالي. فطبعا ايه، كان في ارض مباني اول ما اجى سيدي كان خدها ايجار. ايوه. فطبعا احنا حددنا الايجار هنا، بتبقى انت حاطط ايدك على الارض ممكن يبقى لك فيها تلتين والمالك تلت. فطبعا اجى سيدي توفى قبل ما يملكوها، بس سيدي كان مستاجرها. فلما سيدي توفى خالي باع جرات من ارض سيدي برضه وملكها، يعني اشتراها، يعني اشترى الارض اللي كانت بالايجار، بدل ما الناس تاخده طلط ابيض او ياخدوا مبلغ كويس. والناس خضعت، هو ملكها. فطبعا دلوقتي اخوالي اتوزعت الارض عليهم، كل واحد واخد جرات، ما بين الجرات دلوقتي ب 300 الف. الله اكبر. فأمي إلها نص جراس. طيب ما انتوا عارفين نصيبها اهو. اه طيب هم مش راضيين يدوها، يقولوا لها لا انت مالكيش في ارض المباني. ايوه غير كده يا دكتور، لما اجى سيدي ياخد الارض دي، امي دفعت 10 جنيه من ال 90 جنيه اللي كان سيدي بيدفعهم خلو للارض. ايوه عارف، و10 كانت تساوي مليون النهارده. النهارده خالي يقوم خالي يرد عليا يقول لها ايه، ال 10 جنيه اللي انت دفعتها سلف هتاخدها سلف، هي ما خدتهاش. أي لا هو يديها لها برضو، بس العشرة جنيه سنة ما دفعتها كانت تجيب 200 جرام ذهب. هي هو النهاردة يجيب لها 8-200 جرام ذهب، فالعشرة جنيه من 70 سنة ممكن تدفع 35 ألف النهاردة. مش 10 أصد 10 يعني، ده حتى كان شكلها مرعب قد كده. دلوقتي العشرة عندها يعني قزمة من الأقزام بياخدها الولد الصغير ما بيعملش بها حاجة. ومش راضيين يا دكتور يدوها نوبها في ارض المباني. أيوة. طبعا النص جراد دلوقتي 150 ألف. يا حبيبتي هم عندهم بيت قديم، هم كان نوب امي كان ورا البيت القديم. ايه فهم بنوا فيه اللي كان فاضي، البيت القديم ده عايز يتهاد اصلا مش له لازم. ايوه بنقول لهم جسولها مكان اللي انتوا خدتوه، جسولها في البيت القديم ده وداها نوبها، هم يقولوا لا مش راضيين. ايوه هم قالوا هو مش له لازمه. انت مش شرقيه؟ ايوه انا عارف اللغه. طيب انا بشكرك وعايز اقول حاجه ليها وللي زيها. انا لا املك هنا غير ان انا اقول للاخوال ولكل انسان باطش على ميراث ابوه وحارم خواته، اتقي الله في اخواتك او في اختك. لكن مش راضيين ومش راضيين دي بوليس على طول، يعني شغله المحكمه مش بتاعتي انا. ارفعوا قضيه وامك تاخد حقها. ال 150 ألف بالهنا والشفة ربنا اللي اداهم لها، لا أخوالك ولا سيدك ولا ستك ولا اللي كان ماسك الأرض. شفتوا أساسيات عندنا مش موجودة. أنت مش إلك يعني ملكيش، أنت ملكيش. أبجديات الشياطين عندنا متوفرة. بتتكلمي إزاي أنت بنت؟ هي البنت بتاخد؟ أيوة بتاخد، عند دين محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا بتاخد، عنده دين كنتوا بقى اللي هو ألفتوه من الهوى والغرام والظلم والهيام وكفايه اللي انت خدتيه واحنا صرفنا عليك كتير وفي واحد قال لاخته عندي مشكله اهي موجوده، لو خدت ميراثك انسي ان ليك اخ. يا خبر ابيض، ديليت اي هافنت براذر. ايه ده ولا ايه؟ ما انا ما احاول بقى اي هافنت ولا اي هاف ولا اي دونت هاف ولا ايه بيقولوها الجماعه بتوع الجرامير الفرنساوي. طب بصوا شوفوا بقى، لما البنت دي رايحه لاخوها وقاعده ساعه تقول ايه انا مكسوفه انا محرجه، عينها بتطلب حق ربنا وهي مروحه عند جوزها قال لها خير سبع ولا ضبع عايز يقبض، مع ان مش ابوه اللي مات ده ميراثها هي من ابيها، واخدين بالكو؟ قالت له اخويا زعل وقال لو خدتي نصيبك انسي اني اليك اخ. قال لها طيب طلاق بيت ثلاثة اما كنت تجيبي حقك منه لا تنسي اني اليك زوج. تروح فين هي؟ ده واكل حقها وده وانت، وبقس الغائب اللي كانوا يدوهنا في الانجليزي الفلاحي وانتس تو ايت تو تي او اولسو ده كله، والهازباند يريد ان ياكله. لو قالت حقي انا مش اخوكي، لو رجعت من غيره انت مش مراتي. ايه الاسلام المودرن ده؟ ايه الاسلام الوحش ده؟ وعمر الاسلام ما كان وحش. احنا اللي بنوحش. احنا اللي وحشين قوي. لا كان على زوج يقول الكلام ده ولا على اخ يقول الكلام ده. يلا يا ايمان، تاني ايمان ولا هي ايمان؟ ايمان جديده، يلا يا ايمان اتفضلي. الو ايوه ايوه ايوه ايوه اقول قولي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا ايمان. انا سامعك يا امي قولي. ايوه يا دكتور بقول لحضرتك انا عندي 30 سنه. ايوه ما هتجنن ونفسي يعني نفسي جدا اروح العمره. بس انا ما عنديش اي حد محرم يعني ما عنديش اي محرم. انت اتجوزتي الاول يا ايمان؟ لا لا ما اتجوزتيش. وانت وانت من القاهره ولا من الاقاليم؟ القاهره. ودرستي ايه؟ انا درست كليه زراعه واخدت كورس كمبيوتر. طب والله برافو عليكي. يعني انت في الزراعه استاذه؟ ما ادوكيش قراطين ثلاثه وتعملي ورد عشان اجي اشتري منك ومزرعه حلوه كده؟ لا لسه ما خدتيش لسه. وانت بابا موجود؟ لا والدي متوفي وما عنديش اخ ولا عمام ولا خلان. الله يرحمه. وماما موجوده؟ ماما موجوده. وكنت عايز اقول حاجه، ليا اختي متجوزه بتروح هي وجوزها ووالدتي كل سنه. يعني ماما بتروح عمره كل سنه. شوقوكي يا ايمان، جابوا لك خلوا لعابك يا سيل. اشمعنى انا يعني عايز اقول حضرتك، انا كل ما اشوف شكل وانت بقى وانت معاكي ال 8000 بتوع العمره او العشره؟ معايا الحمد لله ال 10000. وجهزتي نفسك كويس يعني تستاند باي دلوقتي لو جه اي حد هيلاقي عندك التلاجه والغساله وطقم البتاع والمخرطه والسكاكين والشوك والمعالق والرفايع والستاير والهباب الازرق اللي ربنا ما انزل به من سلطان عشان تعيش الواقع، وايه اللي مش هتتزوجي؟ ايوه عندي كل حاجه، كل حاجه موجوده، مش ناقصه الا العمره. مش كده؟ ايوه. والعمره عايزه محرم. ايوه يا دكتور. الاول ادعي لك في الايام الجميله دي ربنا يرزقك من الحلال قبل رمضان وتطلعوا مع بعض عمره رمضان. قولي امين. يا رب ان شاء الله. طب لو حصل ده تتصلي بيا في الموعظه الحسنه وتبشريني؟ اه طبعا. وتقولي انت وعبد القادر اللي قال لك في الحلقه انا دعيت ربنا وربنا استجاب، انت برضو يا دكتور مبروك دعاك استجاب وجاني العريس واربع ايام كان مخلصين وفي رمضان فعلا قضينا اسبوع عسل في مكه ما حصلش والمدينه. يا ده انا هدعي لحضرتك والله انك بس قولي يا رب. طب ان شاء الله. وهقول لك برضو على بشره خير تاني ناخد بالاسباب. يعني الكنترول تسيبي رقمك فيه بس انا مش هاخده. يعني انا مش هاخد رقمك من الكنترول عشان كل الدنيا تبقى عارفه. ولكن يبقى رقمك في الكنترول دلوقتي قبل ما تمشي تمله لهم عشان اواثق بعد الحلقه 40000 هيتصلوا بيا ويقولوا لي عايزين نتجوز ايمان ونطلع معاها عمره واقول لهم الرقم في دريم مش معايا انا، وييجوا يقابلوا المخرجه ياخدوا منها الرقم ويتصلوا بيكي يا ايمان. ايمان لو هتسمعي نصيحتي، لو مشكله يا حبيبتي المحرم، اولا المحرم لابد من وجوده. اذا كانت القواعد في السعوديه بتقول اقل من 45 سنه من غير محرم فانت معذوره شرعا. ولكن عشان احنا المفروض بنلهث وراء ثواب الله، لان الحياه دي بيقولوا العلماء مش الدجالين اللي مش عارفين يعربوا ينل بعد لم، العلماء بيقولوا ان الحياه تخيلوا الحياه اللي احنا عايشينها دي فور فرصة لعمل الخير وكسب الثواب. يعني مش فرصة ان احنا ناكل مكرونة، ما اريد احنا ناكل مكرونة، انما هي انت عايش ليه؟ عشان اخد اكبر قدر من ثواب ربنا. فلو هتسمعي نصيحتي ما تستنيش لا لما تتجوزي ولا لما ان شاء الله يا رب يا حبيبتي يديكي العمر الطويل ولجميع الامة وحسن العمل لما تبقي 45 سنة ومستغنية عن محرم. قبل رمضان ما يجي طلعي فلوس العمره ده ايه، هاتي بيها شويه رز وتمر ودي المساكين اللي مش لاقيين ب 97 مليون عمره. طارق يلا يا طارق. ايوه يا دكتور سلام عليكم. اتفضل يا طارق. وعليكم السلام. انا بس يا دكتور يعني لو انا رحت المحكمه علشان خاطر حقي من خالي كورث هقعد. انت طارق برضو؟ ايوه بيه طارق. يا نهار ابيض. بتاع ثلاث سنين في الورث، ولكن انا بقول ان حضرتك تدي لخالي كلمتين اسمه ابراهيم السيد محمود الشهاوي. بالراحه بس ما كانش لازم تقول اسمه لان انا مش هقول كلام هادي. طيب. فبلا ما يعني ماشي استنى بس اما دافع عن ابراهيم خالك. طيب. خليني انا مكان خالك يا طارق. ماشي. يكونش يا طارق انا صرفت حقك ده على امك. لا يا بيه. لا يكونش انا صرفته عليك وانت صغير. خليني انا مكان ابراهيم بس عشان يبقى ربنا يتقبل منا بدل ما ننزل هجوم على خالك. ماشي. عايزين نسمعه. هنقول له ابو خليل او مسلم انت؟ يقول ايوه. نمره اتنين، يا ابو خليل عارف ان طارق له ميراث عندك؟ يقول ايوه. ولا بقول لا؟ لا بيقول لي ايوه. ده هو قال لامي وقال وماما. حلو قوي حلو قوي. نقول له ابو خليل ما بتدهوش ميراثه ليه؟ رد كده بالنيابه عن خالك يا طارق. هيقول ايه لو هو بيكلمني؟ طارق ايوه يا بيه. رد انت، خلي خالك هو اللي هيتكلم وانت عارف هو هيقول ايه. قول لي اللي هو هيقوله ولو كذبا. انا هقول له انا مفصول انا وزوجتي ومحتاج. لا لا يا لا ما فهمتنيش يا طارق. ايوه احنا دلوقتي هنقعد نشرب الشاي مع خالك ونقول واحد الله وصلى على النبي المختار عليه الصلاه والسلام. أيوة. المواريث حق الله وحدود ربنا، ادي طارق حقه بغض النظر عن مفصول او محتاج تصرف على اولادك او لا، حقك لازم تاخده. خالك يقول مش هديهوله ليه؟ هو بيقول لي انا مش حد بمزاجي كده. بمزاج في الحاله دي هقول لك شكرا يا طارق، هقول لك شكرا. ولازم انا اقول لابراهيم اديك سمعت بنقطك، ان كان ما يقوله صادقا فلزاما علينا يا ابراهيم ان احنا نخوف انفسنا قبل ان نخوفك، ونقول لك اتقي الله والدين مش مزاج يا حبيبي. عاوز الدين يا بيه. محضر طارق لسه معايا. لا يا حبيبي ما هو مش عايز دي بقى، مش بشغلتي انا، انا شغلتي انا اقول له اتقي الله يا ابراهيم. يا ابراهيم العمر مش مضمون، يا إبراهيم النار مستنية كل بني آدم بيأكل المواريث، يا إبراهيم أعطي كل ذي حق حقه، يا إبراهيم ليك نبي تصلي عليه عليه الصلاة والسلام غضبان عليك ما دمت ماسك حق الواد، وربنا يغضب قبل النبي لما تقول له بمزاجي. أي حد في مجتمعنا يقول أنا عارف إن ليك حق بس لما يجيني مزاجي، ده إنسان بيعادي ربنا والله العلي العظيم، بيحارب ربنا. واللي بيحارب ربنا خدوا قاعدة بقى، هي أول مرة يمكن تسمعوها. انتوا عارفين الحروب من يوم البشرية لغاية آخر القيام الساعة وهتلر والحرب العالمية الثانية والأولى والإمام الشافعي وكلام ابن رشد في بداية المجتهد، انتوا عارفين الحروب دي؟ شوفوا في حد يروح يحارب الطرف الثاني يجرى في ايده كده ويقول له ايه الراية البيضة بيه ما تحاربنيش، ويسلم نفسه أسير. وفي حد تاني يقول له انا جاهز ومستعد، وفي حد تاني يرفض الحرب. ربنا شوفوا اتعلموها بقى، اللي عايز يحارب ربنا او اللي بدا يحارب ربنا، ربنا الرحمن الرحيم، ربنا بيحاربه. كل اللي ربنا دمرهم في القران يقول عليهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يا خبر اسود. وسمى القطاع الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. أن الآية على الشمال في المائدة في مصحفي. أوف. يحاربون الله. مش لازم تقول أنا ماسك سيف ومعاذ الله أنا بحارب ربنا، أنا أعوذ بالله. بتحاربه لما بتحارب دينه، لما عملت الحقوق مزاج. أنتوا عارفين في مسألة، معلش ما فيش فايدة يعني، لازم أقولها وخلاص جت على لساني ما أقدرش أرجعها بوقي تاني. إلا حالتين اتنين بين الراجل والست في المعاشرة الزوجية، يعني ايه الحرام على الراجل؟ انه عيان ما بيعاشرش مراته؟ لا مش حرام، هي مش عايزاه تسيبه. طيب ايه اللي يخلي الراجل ما يعاشرش مراته؟ زعلان ومقهور منها تصالحه. طيب ايه اللي يخلي الراجل يدخل جهنم من اوسع الابواب؟ اذا امتنع عن معاشرة زوجته ليضرها، اللي هو بتاع ايه؟ اما يجيني مزاجي عشان تجيب له الميراث من ابوها عشان تعمل له وهي برضه تقول لما يجيني مزاجي، تبتل عنها الملائكه ما لم يكن ضربها او ضرها. وفاصل قصير جدا بس قبل منه اقول اللهم برد اكبادنا بنفحه من عندك عطرا يبقى وروحا لها الخلود. فاصل قصير جدا، ثم نعود فانتظرونا. الذي أرجوه أحمد إن شاء الله تعالى، عايز في أقل من نص دقيقة أقول اللي قلته قبل الفاصل. اللي هيحارب ربنا بلغة معاذ الله طبعا، ربنا ستاند باي، هيحاربه. أظن بقى قلة عقل وقلة دين وقلة أي حاجة لو قلت لك النتيجة هتكون مين؟ يعني واحد مش واحد، الدنيا كلها هتحارب ربنا، وربنا قال اوكي انا جاهز انا هحارب. ممكن اسالك اقول لك مين اللي هينتصر؟ يا نهار يسوخ، ربنا طبعا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أي حد ممكن يندم بعد ما يعاقب حد إلا ربنا، ولا يخاف عقباها. لو اتدردكت كلها ولا حاجة عنده تتهتز، لأن قال كده: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم في فلاها وفي فعليها. الاثنين في القرآن. أم عمر، فضلي يا أم عمر. أم عمر زي حضرتك، ربنا يسترك. ممكن اسالك في ثانيه سؤال؟ اتفضل. انت سمعتينا من اول الحلقه؟ يا دكتور. حد عمره استاذنك ووقف لما تقولي له روح عشان يروح؟ اوقات واوقات يا دكتور. لا يعني ممكن حد يقول لك بعد اذنك يا ام عمر او يا ماما او يا اختي انا عايز اروح المكان الفلاني ويقف كده اهو؟ لا، ساعات بيجروا على طول مني يا دكتور. ما كلهم بيجروا، ما انا بقول ايه من الصبح؟ كلهم بيجروا يا دكتور. يبقى ده يا ست ام عمر اسمه استئذان ولا اسمه اعلام؟ اعلام. جدعه، انا بس عايز الناس اطمن. اساليني بقى انت براحتك. انا عايز اخد من وقت حضرتك نص دقيقه يا دكتور. اتفضلي. عندنا مشكله تكاد تكون صعبه الحل. ايوه. اخويا كان متزوج بنت خالتي. انا من قريه ميت ابو خالد، ميت غمر الدقهلية. أيوة. كان أخويا متزوج بنت خالتي، استحالت العشرة ما بينهم فانفصلوا. نتاج الزيجة كانت طفل. اتجوزت بعد العدة بنت خالتي. حلو قوي. أخدت حقها وكل حقوقها. ممتاز. اتجوزت بعد 4 سنين من زيجتها التانية، جات أخدت الولد من عندنا. احنا رحنا خدنا ابننا، أخدت الولد من عندنا من المدرسة بعد 4 سنين، وخدت ابنها من زوجها التاني وراحت قعدت الزقازيق. محدش يعرف عنها حاجة من 4 شهور يا دكتور. ولا حتى الزوج التاني؟ ولا حتى الزوج التاني؟ ولا الزوج التاني ولا الطليق. هي قرفت يا ولدي، هي قرفت من أخوك اللي هو ابن خالتها، وقرفت من التاني، والشيطان قال لها مالكيش إلا أولادك، خديهم وينعلقبوا أم الرجالة واللي خلفوا الرجالة واللي تشددوا للرجالة. أوحى إليها إبليس بهذا. هي شغلانة انها تاخد الواد وتاخد التاني وتطفش، حالة نفسية عندها، وانا ماليش تفسير غير كده. لعنت الرجالة والزيجات كلها، استحالت الحياة بينها وبين اخوكي، واستحالت بينها يا ولدي وبين التاني برضه. هي كانت ارض خصيبة، انباتت ولد كمان من الزوج التاني، وقالت انا هاخد الاتنين ولم عليهم سبارس وبيع عليهم جزر في الزمن الاخبر وينعلقبوا الرجالة كلها. ده فتوى الشيطان. لا املك الا ان اقول لها تحرمي روحك ليه من ثواب الاكباد يا حلوة. اولا انتوا خدت ابنكوا ده غلط، لان هي كانت لما المفروض تتجوز الحضانة بتنقل شرع عن، ما هي دي ابجديات، ابجديات وابجديات بندوس عليها. خدنا ابننا، يعني ايه خدت ابنكم؟ تاخدوه من ربنا؟ لا، هي طول ما هي موجودة من غير جواز حاضنة لغاية لما الواد يبقى 15 سنة. اتجوزت بعد الطلاق بثلاث اشهر بعد العدة بثانية. الواد ينقل لامها على طول، لامها، لان هي امها واحد في البر بالواد والصبر عليه. دي العلة اللي الشرع قال اخوك راجل وانتوا هتفكروه بالمنكوبة. امها مش موجودة تيجي لامك انت. تدريج وترتيبات معروفة شرعا. لكن انا لا املك غير ان انا اقول لك انت البوليس يرجع العيال ويشوفوا، حتى على الاقل اللي احسن تكون البنت مهبولة وتطلع تشحد بالعيال وتفضح الدنيا وتخيب البتاع، هو البوليس اللي يجيب. انا ما اقدرش غير ان لو هي بتسمعني ان شاء الله حتى تحت الكوبري تقول، اقول لها ما ينفعش انك بتحرقي اكباد اولادك. كل عيل ابوه نفسه فيه، وكل عيل هو نفسه في ابوه، فترجعي وتستقر حياتك وان شاء الله مع انك اتجوزتي. لو هي رجعت النهارده وهي مطلقه من التاني خاليه من الازواج، هيبقى ابن اخوك في حضانتها وابنها من الزوج التاني في حضانتها، فهي ام للجميع، تبقى حاضنه للجميع ما لم ترتبط بزوج. احمد حاضر، يلا يا احمد. هلو احمد. امل يا احمد. ست امل. الو. ايوه انا سامع. الو، جايه من راس البر. الو. مش حاضر اقول الو تاني بقى. يا ناخد ابراهيم بكسر الهمز. يا ابراهيم. ازيك يا دكتور؟ بس مش اعرض عن هذا، ما ينفعش نقول في القران كده. واحد اسمه موسى تقول له ثم جئت على قدر يا موسى وتعمل نفسك فيلسوف وحافظ القرآن، ارتكبت جريمة، لأن موسى اللي انت بتقراه غير موسى ابن الحاجة النبوية اللي قدامك. فما يصحش ان اللي اسمه إبراهيم نقول له يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعرض عن ايه؟ وإبراهيم اللي هو الخليل عليه وعلى نبينا وسائر النبيين الصلاة والسلام. قول يا إبراهيم. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا حبيبي. انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. قول. هو واحد، انا عندي قطعة ارض بقالها 7 سنين. وماله؟ هطلع زكاة على كل سنة ولا هي سنة واحدة؟ ارض مباني ولا مزروعة؟ هي حاليا دلوقتي مزروعة، بس هي اعتبر دخلت في كربون المباني. اما تدخل ان شاء الله وتجي تبني او تجي تبيعها هقول لك على هتعمل ايه بالظبط. لو انت شايلها عشان تبيعها، يوم ما تبيعها وتقمش عليك زكاة سنة. لو انت شايلها عشان تبيعها لما تتلجها يعني، وجي تمنها غلي، يوم ما تبيعها بمليون جنيه تطلع 25,000 على راس الغيط قبل ما تروح بيتكو. لو ما انتش منوه تبيعها ولا تتاجر فيها، يوم ما تقبض المليون جنيه، المليون جنيه يقعدوا معاك سنة. لو قعدوا سنة من غير ما تصرفهم في اي حتة تانية تطلع عليهم. ايه الفلوس اللي تطلع زكاتها فوري؟ زكاة ارض، مال محبوس انت حبسته عشان التجارة، يوم ما تبيعه تطلع زكاة سنة على طول في ساعتها وانت على راس الغيط. اما لو كانت مزروعة فما عليها الزكاة الا على الزرع اللي بيطلع منها، اذا كنت بتسقيها بمية الراحة، وما عادش حد بيسقي تقريبا دلوقتي بمية الراحة الا ما نضر، انما معظمه دلوقتي مكن، والساعة ب 37 جنيه وغير الدخان والمعسل والذي منه، فالارض تصرف فتطلع نص العشر. وعلى الذي يزرع، حتى لو انت مأجرها المستأجر هو اللي هيطلع زكاة الزروع والثمار، وانت اللي هتاخد ايجارك وايجارك التلات ابيض اللي هتاخدهم دول هيبقوا مال بقى ورق كأنهم ذهب وفضة، لما يعدي عليهم سنة لو بلغوا النصاب يبقى تطلع عنهم الزكاة. الابجديات دي مهمة جدا على فكرة، انا مش بقول فقه جامد يعني ولا حاجة، دي ابجديات يعني 2 × 4 × 8. اه والله 2 × 4 × 8، الارض دي كذا تبقى كذا تبقى كذا تبقى كذا. المزروعة يبقى الزكاة مش على الارض وانما على ما تخرجه الارض. واختلف، بلاش واختلف بقى، هو مما يدخر ولا لا، هو على هل على السمسم زكاة وهل على العسل زكاة الى اخره، كلام يطول شرحه في المحاضرة ممكن نقوله. انما هنا نقول الحمد لله ان احنا اجبنا عن سؤالك يا ابراهيم. يا فاطمة، قولي يا فاطمة. والله انا كنت متجوزة. ايوه. وكنت عايشة حياتي كويسة خلاص 24. وخلفتي؟ اه معايا بنتين وولد. وكنت قاعدة في الشرقية برضو؟ لا في المنوفية. في المنوفية في يم تشبين الكو. ايوه. ولا ناحية مدينة السادات والخطاطبة؟ لا ناحية ناحية تالا كده. اه عارفها، ناحية تالا وكفر الشرفة ودراجيل. الله ينور عليك، انا في دراجيل كده. ايوه. المهم لفت علي واحدة من بلد برضو، هي متجوزة ومعاها بنت وولد. انتوا قاعدين في قرية زيي؟ اه. ما انا كنت قاعد في قريه ومولود في قريه، دلوقتي لا طبعا. يعني المهم ان لفت عليك واحده. اه لفت علي واحده طبعا، هي كان بينهم بعد قصه حب قديمه يعني، فدخلت في دماغه بقى ان هم هو يطلق وهي تتطلق وياخدوا بعض. يبقى ما لفتش عليكي بقى، انتوا مش عارفين تعبروا، بقول لكم الابجديات عندنا زي الزفت. بلفت عليكي يعني تولت دماغك لغايه لما انت سبت بيتك ومشيتي. والله والله العظيم يا عم الشيخ، انا مظلومه. يبقى هي لفت عليه. اه لفت عليه هو. اه واتفقوا بقى ان هو يطلق مراته بعيالها اللي هو انت يعني. اه. وياخد ديكا عشان معاه دكتوراه. لا مش دكتوراه ولا حاجه، ده فلاحه زينا عادي من طنوب لو كنت حضرتك تسمع. وراها نص فدان ميراث ولا في وراها اي حاجه خالص. امال هياخدها ليه؟ حب بقى. هو يا سيدي حب جامد. ها. اه قال يعني ايه حب يا فاطمه؟ والله يا عمي الشيخ انا مش عارفه يعني. انا لا يعني يعني يعني لما كان جوزك معاكي، خلينا اتكلم بقى جمل مفيده رايقه شويه. كنت تلاقيه فجاه قام عطس وحد بيخبط على الباب، تلاقيها البت دي بتقول له يرحمك الله قلبي حاسس انك انت هتقول هاتشي بعد ساعه الا ربع، فجيت لك شمتك. لا لا والله. وانت بقى لونك مخطوف وبقى لك يومين ما اكلتش، وانت الجلابيه دي عليها بقعه، وانت بتحب كذا اهو، وانت للأسف ما بتحبش كذا اهو، ده الحب ده بلوه كبيره جدا. للاسف ان انا ما عرفتش يا بنتي. مش حب ولا نيله. طيب امال واحد عقله اتضرب وجات. ما انا بسالك الاسئله اللي ممكن تكون مسوغا لهذه الزيجه. ملكه جمال الكون، ابوها العمد الله يرحمه ساب سبع فدادين بتوعها كلك، معاها دكتوراه وهتعلمه وتنوره وتعلم له اولاده، كل دي اسباب شرعيه والله. يعني فيها ميزه، فيها ميزه تخليه يجري ويعمل، بس ما يسيبكيش برضه. الله ينور عليك يا عم الشيخ. الله ينورك. انا مش رافضه فكره ان هو اتجوزها. ايوه. لحد هو ما طلقني وطلق يعني، وهي اتطلقت وسابت عيالها وهو ساب عياله، ودخلونا في متاهات ان هو عنده. وهي كمان كانت متجوزه وطلقت؟ طلقت، كانت واخده ابن عمها. بس مش نازل من على المعده بقى. مش جاي على المعده. واللي جه على المعده جوزك انت. فانا طلبت منه يعني ان احنا نعيشه. يعني هم اتفقوا الاثنين يتطلقوا. الله ينور عليك. ايه العيال الجامده دي؟ يعني عشان لا يبقى هو وراه ديل ولا هي وراها ديل، ويجروا بقى في البلاد سواحين. هو بيشتغل ايه جوزك؟ هو غفير ميري وعامل غفير مزارع. غفير. امال يا اختي انا استاذ دكتور، يعني لو فكوني اجيب 3 مليون غفير، ما اقدرش اعمل كده. والله يا لهوي، اغير النشاط يا بت واشتغل غفير. هو قلبه جامد كده ليه؟ ما اعرفش. واتهموني باتهامات بقى يا عم الشيخ ان هو عنده. لا سيبك بقى، ما هم هيطلعوا فيك القطط الفاطسه، وهي هتطلع في ابن عمها القطط الفاطسه. الله ينور عليك. ايوه ينور عليكي يا اختي. بس اسالي، اصبري عليا يا فاطمه. نعم يا فاطمه. نعم يا بابا. انت سامعاني؟ ايوه سامعاك يا بابا كويس. سامعاك. انت اتجوزتي الواد ده كام سنه؟ 11 سنه. بيصلي في 11 سنه؟ وساعات. ساعات وساعات. ما هي ساعات دي هتودينا في داهيه برضه. لكن صوم في رمضان الله اكبر. بيصوم عشان الناس كلها بتصوم حواليه، عيب يقولوا عليه فاطر. بيصوم. وكنا لا لا لا لا يعني في ال 11 سنه جه مره قال لك يا فاطمه بلغه الغفير، اهو انا هتكلم كان انا الغفير. ماشي. بصي يا بت يا فاطمه، رمضان دي شهر ما يتعوضش، وربنا بيغفر فيه الذنوب وبيعتق رقاب منه من جهنم، ادعي لي انا وانت والمسلمين يا فاطمه. ويجي عند الغروب كده تلاقي وشه اتغير والفرحة بانت، وبيقول يا رب تكرمني وتكرم أمة محمد. كان بيعمل كده يا فاطمة؟ هو ما كانش بيعمل كده، هو كان بصوم عشان عيب يقولوا عليه. أصلي اللي بقول لكم ليه، عشان هكرر وحفضل طول عمري ما بقي لي من عمر أقول كده. الإسلام مو صيام، لأنك ماست فاست، لازم تصوم ولازم تصلي ولازم تحج لو معاك قرشين، ولازم تطلع زكاه لو كان عندك فلوس وبلغت النصاب اوريدي. يعني ما تجيش تقول لي ايه انا بصلي واصوم. امال اللي يقول الكلام ده، ودي برضو من الابجديات، اللي يقول الكلام ده صعب قوي ودماغه صعب قوي، واللي هيسمعه اهبل قوي. الحاجات دي ربنا شرعها عشان تعمل منك بني ادم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرجاء من الله ممكن اذا اراد العبد، انما لا اكل ولا شرب. نشف ريقك يا بيضه وانت بتاكل الزور. طب ما هو قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني ربنا هيستفيد ايه من اكل، من انك ما تاكلش وانك ما تشربش؟ وده مش معناه ان اللي بيعمل الزور يفطر، لا، اصبع عنه وعن اللي جابوه عني انا كمان هيصوم متى كان قادرا على الصيام. لكن خرج من الصيام بايه؟ الصيام help him to be good to be better، على رأي الأساتذة اللي بيعرفوا إنجليزي وبيغزوني ببعض الكلمات الحلوة. بص، الصلاة تخليك بني آدم، لا تجزع عند شر ولا تفرح ولا تمنع عند خير، معتدل. ربنا قال كده، إن الإنسان خلق هلوعة. يعني إيه هلوعة؟ متفسرة في الآيات اللي بعدها، إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين. إلا المصلين، يعني مش كده. لو أنت ما بقيتش كده، يعني الصلاة تخليك كنترول منضبط قوي، يجي لك الشر أنت ثابت، يجي لك الخير أنت منفق. الصلاة عملت كده، مش الصلاة عملت كده. وشوف ناس بتصلي حاجة غريبة جدا. هو جاي يتحرك جاي يعمل المنظر، لكن يخرج يسب ويلعن ويأكل أموال الناس والحاجات. فهو الراجل ده لو كان عنده نور في جواه ما كانش يعمل كده، كان يقول لها يا فاطمة مرتب الغفر زاد وأنا هتجوز فلانة. فلانة أنهي؟ اللي هي خالية من الأزواج. إنما واحدة على ذمة واحد وتقابله في السكة قال نكتة ضحكت. خلي بالكوا برضو من الخيبة دي، أنا كنت أتمنى يبقى قدامي 3 ساعات عشان أشرح في السؤال ده. لكن يا فاطمة ليك حقك وليك نصيبك اللي انت خدتيه، ما انتش مفترية إن كنت على صواب فيما حكيت لي، وربنا هيخلف عليك وهيخلف على ابن عم. بس اوعوا تعملوا انتوا نفس السيناريو وتروحي انت تتجوزي ابن عمها اللي طلاها عشان هو يغيظها وانت تغيظيه، كده بتلعبوا استغمية هيدا نسيك ولعب الاستغمية ما يعرفوش الاسلام. وامين تاني معنا، قولي لي يا اختي فكريني. محمد يلا يا محمد. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. محمد حد استأذنك مرة او انت استأذنت حد وما تصرفتش الا لما قال لك روح يا محمد؟ حصل بيحصل اوقات بس مش كده. لا اوقات مش عايزين اوقات، والنبي محمد عشان خاطري. خلاص احنا من النهاردة بقى استئذان يا محمد، يعني استئذان يعني كده اهو، اتأذن لي يا ابتي ان انا اروح المكان الفلاني هو يعمل كده. يا بابا يلا انا اتأخرت كده، مش استئذان. انت قررت خلاص، انما لازم قبل ما تقرر وتشيل الشنطه وتعمل جدول تقول بابا انا عايز اعمل كذا. بس تاذينك يقول لك لا تقول. انما لو واحد قال لا لابنه ولا لمراته ولا لجاره ولا لتلميذه ولا لاي حد، انت غدقني، انت عارف انك هتقول لا. يا رب يا رب توب علينا بقى بالحاجات دي بقى. يا رب يجي يوم على المسلمين يغيروا اللغه دي والطريقه دي. قولوا معايا امين. امين يا رب. قول يا محمد. امين. حضرتك كان لنا حته ارض يعني كانت بتاعت والدي الله يرحمه في وسط عمامي يعني. ايوه. فعمامي مش عايزين يدوها لنا مثلا كمان اهو. مش عارف بقى، في ناس مثلا بتقول لي مثلا ناخدها مثلا عافيه كده، ومش عايز مثلا اعمل مشاكل، فمش عارف اتصرف ازاي الصراحه. حاضر يا حبيبي. لا هتاخدها ما كانش بالذوق يبقى بالقانون، لكن عافيه لا. العافيه يا حبيبي هتخلي المحبه والموده والارحام اعداء وضرب نار وضرب فوس، واحد هيضحى بيه. انا كان عندي مشكله اختها الاسبوع اللي فات وقرر جماعه، يا رب ما يكونش اخوك اللي اتصل بيها ولا حد، قال احنا 4 اخوات وعمامي مش عايزين يدونا الارض، فاحنا حلفنا يمين. يا نهار اسود، وقرينا الفاتحه واحد فينا يتقتل. تخيلوا يعني هننزل وناخدها ونضحي بواحد، وهناخد احنا الثلاثه ونبقى نعمل له حج او عمره بفلوسه اللي مات ده فينا. قالوا مش هتيجي الا كده. معقوله في مسلمين يا خبر ابيض اللي هو ازرق يعني ومنيل بستنيله، يا خبر ابيض تاني يعني اللي هو اسود باطران، في مسلمين عندهم يقين ان حقهم مش هيجي الا بالدم، وواحد يموت ويتعاهدوا كما تعاهد إخوة يوسف ان يلقوه في غيابة الجب، ان يلقوه في غيابة الجب. نهار اسود، والعمام دول ايه؟ بيصلوا الفجر. تخيل واحد فيهم حافظ القرآن. القرآن، أنا لما سمعت كلمة القرآن كنت في منتهى السعادة. الواد لما حكالي لو قال واحد فيهم حافظ القرآن كنت هزعل قوي، لأن القرآن هو الصح. وقرآن، لكن ده بيقول لي حافظ القرآن، يعني دوكا بيقول أنا حافظ القرآن. طبعا الحمد لله القرآن دي مش بتاعتنا، يبقى اللي هو حافظه مش بتاعنا، كله غلط زي القرآن. إنما لو قال لي ده أنا حافظ القرآن كنت هزعل، لما الاقيه بيعمل العمايل الوحشه دي، بيصلي الفجر وحافظ القران وبقول لاولاد اخوه مالكوش حاجه. شفتوا تخيلوا؟ والتاني اللي بيقول ايه مزاجي. شفتوا؟ لو ربنا تاب علينا من الكلاكيع دي والله العظيم السماء تمطر ذهب. ربنا اللي قال مش انا، على الشمال في مصحفي، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، فوق وتحت. لو نبطل مثل هذه اللي سماها النبي بقى ايه؟ قاذورات، يعني وساخه. هو ارتكاب الخيبه دي ما هي وساخه؟ حتى لو كنت حاطط ازازه برفع ب 500 ريال اللي انا كنت بجيبها في السعوديه. ايه فجر ايه اللي بتصليه يا عم الحاج؟ الناس معتقده ان دي ملهاش دعوه دي، صح في اسقاط الفريضه، انما في تربيه المسلمين لا. الله، اتنين عرسان لغايه دلوقتي جم لايمان. اتفقت مع المخرجه في الفصل ان احنا نتصل باللي جه. ابشر يا ايمان بقى وزغط البطه. وانا قلت للاستاذه منى البكري المخرجه ان احنا هنقعد مع بعضينا انا وهي ونتصل، بس ان شاء الله في الحلقه الجايه، لان احنا بعد ما بنخلص بنجري. الحلقه الجايه ان شاء الله قبليها هنقعد ونتصل بهؤلاء الناس، وانا على استعداد يحطوني في العربيه عشان ما بتحركش كتير، واروح لغايه هادين واشوفهم كويس قوي كانها بنتي بالظبط، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يا رب يا ايمان دعائي ليك يكون مستجاب. وهيجي كمان اتنين كمان، يبقى جالها اربعه. اوكي، يا رب على اخر الحلقه يكون جالها 40، واحنا نختار لها احسن واحد في الاربعين، يبقى عملنا حاجه. سناء اتفضلي يا نوء. مساء الخير. طبعا بكالوريوس، بكالوريوس زراعه يا سناء ايمان، ومعاها الجهاز. هي العيال انهبلت لما سمعت انها معاها، وان امها كل سنه بتطلع عمره وكده، مش كده؟ لا، انا لغه عربيه جامعه الازهر كليه البنات الاسلاميه. ده اللي هي مين؟ اللي هو سناء. حضرتك؟ اه. يا اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، تنوريني. 75 منوراني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اتفضلي. بقول لك يا دكتور، في حاجه مضايقاني جدا. انا ما كنتش بصوم من وانا عندي 10 سنين لحد 23 سنه. نسيب ال 15 الاولانيين دول. بس. ونعد بقى، ونعد بقى من ال 15 واحنا طالعين. وبعد كده كنت يعني خلفت 3 اولاد، وبعدين وانا في العمليه الاخرانيه الحالب قطعوه لي في العمليه. ففضلت تعبانه وعيانه وعملت عمليه وايه وما بصومش وباكل وبدفع اللي عليا. بس اعمل ايه في ال 13 سنه اللي قبل كده؟ حاضر. اولا لو ناحيه طبيه زي ما حضرتك بتقولي ومش قادره فدي لها حلين. هقول لحضرتك اهو، فدي لها حلين اتنين. الحل الاولاني بناء على انا ممكن اتهاود في اي سنه واقدر اصوم، لازم اصوم. لا، انا مش هقدر ابدا طول ما انا عايشه لغايه لما اقابل ربنا يبقى على كل يوم اطعام مسكين. الباك جراوند بقى والباست اللي راح ده من يوم ما جت الدوره، او خليها 15 سنه زي الواد الله يرحمه ابو حنيفه، نخليها 15 سنه بتوع لعب العيال دول، خلاص مالناش دعوه بيهم، دول ربنا يسامح فيهم، لان كنت بتتدربي على الصيام ما كنتيش صايمه بحقي وحقيقي. يعني اولادنا الصغيرين ما لهمش ذنب لو فطروا، لكن احنا بنكون حريصين على ان هم يصوموا عشان يتدربوا. فدول هتقول يطلعوا 15 سنه، هقول لك انا لازم تصوميهم. الله، ازاي يا دكتور وانا مانيش قادره؟ يبقى في الحاله دي مفيش غير الفداء، وهو اطعام مسكين عن كل يوم. لو كانوا 10 سنين وزودي انت، او زي ما تشوفي احسبيها، لو كانوا 10 سنين ب 300 يوم، 10 في 30 ب 300 يوم، على كل يوم ما تيسر. ممكن جدا حسب المجتمع اللي انت عايشه فيه، او الحي او البيئه او القريه، ممكن كل فقير 20 جنيه في اليوم، 30 40 في حي وسط 50 جنيه عن كل يوم. ومش لازم كلهم ات وانس ايميديتلي، ولكن ممكن بالتقسيط المريح وفي نيتك تسددي. لو ما معكيش تخلصيهم في نص ساعه. لا ان شاء الله هخلصهم. حلو قوي. يعني عن عن عن كل يوم في ال 13 سنه 50 جنيه. يا فندم، لانك مش هتقدري تصومي. لا مش هقدر اصوم خلاص. بس خلاص، اهلا بيك يا هاني. وكده. يا فندم نوريني يا سناء. ربنا يسهل. شفت كل واحد اساله اعلام ولا استئذان؟ ابداء الراي. المفروض انا جاي استشيرك في رايي، اقول لك رايي وانت حر تعمل بيه ولا ما تعملش. احنا بنخلط بين التلاتة. الاستئذان هو الاعلام، هو ان انا جاي اخد رأيك. التلاتة انت لازم فيهم تتكلم، شوفوا بقى. والتلاتة ان ما كانش كلامك يعجبني هسود عيشتك. واي دبليو اتش واي، لاني مسلم، بيكوز ام مسلم. هل ده الاسلام الناشوناليتي الريليجن السليم بتاع ربنا؟ لا طبعا، ده اسلام حلق حوش. انت فين يا مشمش؟ اسلام امك وابوك وجدتك، اسلام العادات والتقاليد والمسلسلات والافلام، ده لازم يتشال من الادمغه ونبقى عارفين ابجديات ديننا. يعني الف ب في الدين، استئذان يعني لازم استقبل حسن الوعظ. حاضر. اقول بس ثانيه واحده كده، ربنا في الختام وفي البدء يلهمنا الرشاد وياخذ بنواصينا الى رضاه ويكرم مصر وسائر البلاد، ان يجعلها سخاء رخاء، وان ينزل علينا الغيث والا يجعلنا من القانطين. بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. حتى القاكم بكم، تحيه، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.